نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا موصولا حول حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ووصلنا إلى الشروط الباطلة في البيوع، بل في كل العقود، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فأيما عقد عقد أو أيما ميثاق عهد ففيه من الشروط الباطلة والفاسدة التي تناقض شرع الله عز وجل وتعارضه، فكل تلك الشروط كأنها لم تكن. من اشترط عليه شروط تناقض شرع الله عز وجل وتخالف كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فتلك الشروط الباطلة كأنها لم تكن. وهذا مأخوذ من حديث بريرة رضي الله عنها حينما اعتقد وأراد من باعها أن يشترط الولاء لهم، فهضم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: خذيها واشترط الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم صعد المنبر وقال: ما بال رجال، وفي رواية: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فإن عقدنا العقود وضربنا العهود والمواثيق واشترطنا شروطا تعارض الكتاب والسنة، فيضرب بكل تلك الشروط عرض الحائط، لأنه ما ينفذ إلا ما كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضربت لكم أمثلة في البيوع وأمثلة في النكاح، وبقي مثلان اثنان قد يقع مثل تلك الأمثلة في حياتنا المعاصرة، ولذلك جرنا ذلك إلى أن ننبه عليها حتى لا يقع أحدنا في المخالفات باسم ما قد اتفق عليه الطرفان. وهناك قولة باطلة هي تفشو بين الناس وتنتشر، يقولون: العقد شريعة المتعاقدين. هذه كلمة باطلة، كلمة سيئة. ليس العقد شريعة المتعاقدين، لأن معنى هذه الكلمة أن كل ما تعاقد الناس عليه وتراضوا عليه واصطلحوا عليه هو شريعة لهم، يقره الشرع. ليس الأمر كذلك، فإن الناس يتراضون عن الربا، ويتعاقدون عن الربا، ويصطلحون عن الربا، فهل ربنا يرضى عن هذا العقد الذي شار بين المتعاقدين؟ لا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. إن الناس يتعاقدون على العقود الباطلة، وعلى البيوع الفاسدة، وعلى ما يحرمه الله ورسوله، ويتراضون على هذا. فبهذه القاعدة يصير الحرام حلالا، ولكنها قاعدة باطلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المعنى في حديث آخر، يقول: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالعقد شريعة المتعاقدين. إذا أردت أن تعمل بهذه القاعدة على أن يكون هذا العقد ليس فيه من كلام الناس ومن أمثال الناس ومن حكم الناس ما يجعلونه عندهم في أعناقهم في عقودهم وفي تعاملاتهم كأنه قرآن منزل أو حديث منطوق به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول العقد ليس شريعة المتعاقدين إلا أن يكون العقد خالياً من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة سيئة، كلمة باطلة، الناس يحتجون بها على باطل موجود على أنهم قد اتفقوا عليه. لا، يقول سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في شرع الله. الكتاب هنا لا يراد به القرآن فقط، وإنما يراد به القرآن والسنة والإجماع والقياس وكل مصادر التشريع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في شرع الله، فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني عملت عقد في 200 شرط منهم 100 باطلة، كأنها لم تكن، كأنها لم تكتب. لا نجامل في دين الله ولا نحامي في دين الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. بقي مثلان، الأمثلة كثيرة جدا، وإنما أتخير لكم منها ما قد يقع في واقعنا، ما قد يقع في واقعنا. إذا تزوجت المرأة الرجل واشترطت عليه على ألا تخدمه، هل هذا موجود؟ نعم. نحن كطلبة علم نتعرض لمثل هاتات المرأة وتقول هل يا شيخ خدمة المرأة زوجها حق واجب أم نافلة مستحبة؟ هي تريد أن تستنطقني أن أقول هو هي نافلة، يعني خدمته فجزاك الله خيرا، قصرت في خدمته فلا شيء عليك. هذا لا يجوز هذا الكلام. وإن كان وجد بعض أهل العلم نظرة من أهل العلم يقول كثيرا، لكن تعالوا بنا إلى الأصل الأصيل. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تحت الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكانت تخدمه وتسوس فرسه وتعلفه وتدق النوى لنواضحه وتحمل النوى من أرض قد اقتطعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. الفرسخ 3 أميال، ثلثي فرسخ يعني ميلين، الميل حوالي 1.5 كيلو، يعني تمشي 3 كيلو تحمل النوى على رأسها. هذا النوى هو علف الدواب لزبير بن العوام. حتى ذات يوم مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الأنصار، فوجدها تحمل النوى وقد أعيت، أعيت تعبانة، تمشي تترنح من المشي وطول المسير وما على رأسها من الثقل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يردفها خلفه، أن تركب خلفه مع الضوابط الشرعية لئلا يكون ذلك ذريعة إلا عند الضرورة. يعني لا يجوز لك أن تأخذ امرأة أجنبية في سيارتك، لكن إن وجدت امرأة تعيا في الطريق قد لا تستطيع أن تصل، قد تتعرض لضرر أكبر وأنت وحدك، هل يجوز أن تركب معك؟ لا بأس بهذا في مثل تلك الضرورة. هذا ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصله للأمة. ومع ذلك حينما لحق بها النبي ومعه الصحابة قال للدابة إخن إخن، يعني تبرك الناقة، اركبي يا أسماء. قالت فتذكرت غيرة الزبير وأنا أركب خلف النبي مع ملأ من الرجال، فامتنعت واعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت قالت الزبير بن العوام فقال لركوبك معه أهون علي من أن تسير هذا المسير. الرسول صلى الله عليه وسلم لا أغار منه، وكان يجب عليك أن تركبي خلفه، وما يفعل النبي فعلة إلا وقد شرعها الله عز وجل. لكن المرأة كانت تخدم الزبير بن العوام إلى هذا الحد، كانت تخدمه وترزق بيته وكانت تفعل كل شيء، إلى درجة أنها تسوس الفرس، تسوسه تنظفه وتطعمه وتسقيه وتربطه وتفكه وتجهزه وتحمل النوى للنواضح. النواضح يعني الجمال، الجمل يسمى ناضح لأنه ينضح الماء من البئر إلى آخر ما كان يسمى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تحمل تدق النوى وتحمله للنواضح من أرض على بعد 3 كيلومترات، إذا صح القول بالتعبير ثلثي فرسخ هي 3 كيلو دلوقتي، 3 كيلو المرأة تمشي لا مواصلات ولا شيء، تحمل النوى من؟ أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام، بل من أفضل منها فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تدير الرحى لتطحن الحب حتى مجلت يداها. مجع في يعني المجل أو المجل، المجل الفاء اللي بتبقى في إيد الفلاح لحد ما تجمد، اللي بيمسك الفاس لحد ما يده جلد يموت، ده اسمه مجل. بحيث لو أنه أمسك الجمرة ربما لم يحرب تلك الأماكن. سيدتنا فاطمة بنت النبي وصل الأمر إلى هذا، حتى مجلت يداها، ظلت تدق الرحى لعلي حتى مجل إيديها خشنت ومات الجلد، حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله مجلت يداي. هكذا ترى يا رسول الله ابنته حبيبته فاطمة الزهراء قرة عينه تقول: لقد بلغ بي ما ترى يا رسول الله، لقد مجلت يداي. ألا تأتينا بخادم؟ كلمة خادم هنا واحد يقول لك أنا هجيب راجل يخدمها. الخادم كلمة تطلق مذكرة على الرجل والمرأة. ولما تقول أسماء: فظللت هكذا حتى أتاني أبو بكر بخادم امرأة تخدمه. لأن هناك من ألفاظ اللغة ما يكون اللفظ مذكرا وينطق على الذكر والأنثى، لأن بعض الذين لهم أغراض خبيثة ينبشون في السنة يقول لك: يا ما فيش الاختلاط مش حرام. أسماء قالها خادم، وفاطمة كانت راحة تطلب من النبي خادم. لا يا جماعة، الخادم هو المرأة تسمى خادما والرجل يطلق عليه خادما. ففاطمة تريد من السبي من الذين سباهم النبي في المعارك صلى الله عليه وسلم العبيد والإماء أن يدفع إليها بأمة تخدمها. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاءها النبي ليلا هي وعلي وقال لها: ألا أدلكما على خير من ذلكما؟ إذا أتيتما فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 تتمون بها المئة فتقومون تنشطون أكثر مما كنتم فيه. النبي ما أعطاها خادم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجامل، ما كان يحابي صلى الله عليه وسلم. ابنته كسائر الرعية، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام له من المقربين ومن الوسائط ومن الذين يسلفون إليه والذين يتسلقون على أكتاف الناس إليه، ما كان يرضى بهذا. ليس كفرعون الذي قال: وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون عليه لعنة الله كان له مقربون وكان له من الحاشية ما يقربهم وما يزدلفون إليه، وما كان لهم من المزايا بخلاف رعية الناس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وكان يوزع الغلمان وكان يوزع العبيد والإماء على كل من يحتاج ويجعل أهله آخر من يحتاج. فأتى عليا وأتى فاطمة ليلة وقال لهما: ألا أدلكما على أفضل مما أنتما فيه؟ إذا أتيتما فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا في رواية 34 وفي رواية 33 وأتم يا لا إله إلا الله مثل الذكر بعد الصلاة. الكلام ده ما متعودينه بعد الصلاة. هذا الذكر عند النوم من واظب عليه مهما نام متعبا يقوم من نومه كالأسد. فمن تأخر في نومه، من كان مرهقا متعبا مجهدا أو مريضا ويريد أن يقوم من نومه يصلي الفجر وأن يذهب إلى عمله في جهد وأن يجهد وأن يذهب إلى عمله في نشاط، جرب هذا الذكر قبل ما تنام مع أذكار النوم الأخرى. أذكار النوم كثيرة، تخير منها ما شئت، ومن أهمها آية الكرسي وقل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس من أهمها. ومن كان عنده وقت يقرأ سورة التبارك وبعض الأذكار كثيرة. ولا تنسى هذا إن كنت تعبان بالذات، سبح 33 واحمد 33 وكبر 34 أو كبر 33 وأتم المئة بلا إله إلا الله. هنا هتقوم من النوم زي الأسد نشيطا، تذهب إلى صلاة الفجر وإلى عملك في نشاط وقوة وجد واجتهاد كأنك نمت الليل كله. هذه وصية نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نأخذ من هذا أن النساء يخدمن الأزواج. فاطمة رضي الله عنها كانت تفعل كل شيء، وأسماء تقول: كنت أطبخ وأعجل، ولكن ما كنت أجيد أن أخبز، وكان نسوة من الأنصار نساء صدق يأتينني فيخبزن لي. ذكر كل شيء في السنة، أسماء بنت أبي بكر، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كنا يخدمن الأزواج إلى درجة أن تمجل الأيدي، ويأتينا في آخر الزمان من تريد أن تترفع على زوجها وتقول أنا ما جئت خادمة، لا بل أنت في بيت زوجك خادمة. كل امرأة في بيت زوجها تخدم زوجها وتخدم أولادها وتخدم بيتها، تنظفه وتسوس البيت وتجهز الطعام وتراعي زوجها خيرا من أي عمل آخر. هذا عمل المرأة في الأصل أن يكون في بيتها. ومن سألت عن خدمة المرأة لزوجها، ألا يكفيك أن تكون فاطمة الزهراء هي قدوتك؟ ألا يكفيك أن تكون أسماء هي قدوتك؟ أتكفينا هذا والله؟ فلو أن هناك من أهل العلم كائنا من كان من قال إن خدمة المرأة نافلة مستحبة، يرد بمثل هذا، يرد بالسنن الفعلية التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آخر شرط أقوله، وهذا قد وقع، هذا قد وقع، أن الرجل يتزوج المرأة يشترط عليها ألا يطعها، ألا يجامعها. كيف يكون هذا؟ وحدث هذا بالفعل، أن رجلاً أراد أن يتزوج من أرملة ليربي أطفالها اليتامى، فزوجته كالعادة عارضت، قالت لا، تريد أن تساعدهم ساعدهم بما شئت، أعطيهم من أموالنا من أصل أموالنا فضة من ما شئت، لكن زوج لا. يقول لها كيف أدخل عليهم؟ تقول أنا أدخل عليهم. يقول هناك من الأمور ما لا تستطيعين أن تفعلين. المهم ظل يتفقان إلى أن قالت لا بأس أن تتزوجها، اعتد عليها ولا تفرضي. قال لها لك هذا، إذن هذا يحدث، الغيرة تدفع بالمرأة إلى أن يشترط زوجها إن عتد عليها، إن كان هناك ما أنت عايز تربي اليتامى وتنفق عليهم وتكون قدام الناس لك مشروعية في الدخول والخروج، اكتب عليها، لكن اشترط في العقد ألا تطرح. وليكن هذا عقد بين شرط بينكما، والعقد شريعة المتعاقدين. وإذا بالرجل يعقد على هذا والمرأة ترضى، ثم أتى يسألني قلت عليك أن تعفها ولا تلقي لذلك الشرط بالك. علمت امرأتك أو لم تعلم، مهما كانت النتائج، هذه زوجة، والمرأة إذا تزوجت انتظرت العفة من زوجها، العفة من زوجها بخلاف من غاب عنها زوجها لموت أو طلاق أو مرض أو سفر أو غياب. إذا غاب الرجل عن امرأته أعفها الله، ربنا يعفها سبحانه وتعالى، لا تنسى، لأنها لا تفكر في زوج ولا شهوة. أما إن كان الزوج موجودا فهنا تتحرك شهوته، ومن حقها أن تعف. فلا يجوز أن يشترط الرجل على امرأة يتزوجها ألا يطعها، وإن اشترط وكتب ذلك بالعقد شرط باطل كأنه لم يكن. أنا أتكلم ليس بالخيال، وإنما أتكلم عن واقع قد يكون في بعض المجتمعات. تدفع الزوجة الأولى الغيرة أن يشترط الرجل على امرأته الثانية ألا يطعها، وإن كان هناك مصلحة في أن يدخل البيت يدخل ويخرج، على ألا يطعها. ويحدث هذا وحدث هذا، فهذا شرط باطل، لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا يقره الشرع الحنيف. فما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يكفينا في هذه المسألة هذه الشروط، تكلمنا كثيرا في البيوع والنكاح، وننتقل إلى بقية البيوع المحرمة. أخرج الإمام أحمد في مستدرك، وأبو داود في سننه، وصححه الحاكم وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك. أربع أنواع من البيوع المحرمة في هذا الحديث الشريف، نتناول شيئا منها إلى أن ينتهي وقت الخطبة، ونتم في الأسبوع القادم إن شاء الله وإن كان في العمر بقية. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أنواع من البيوع المحرمة. لا يحل سلف وبيع، هذا شرحناه، لا يحل سلف وبيع يعني لا يتوقف بيع على قرض. تقول أشتري منك على أن تقرضني، أو يقول أبيع لك على أن أقرضك أو تقرضني، يعني لا يتوقف بيع ولا شراء على قرض، إن هذا القرض سيجعل الطرف الآخر مبغوث الحق. فإن كان المشتري هو المقترض، سيبيع له البائع بأغلى من الثمن، وإن كان البائع هو المقترض سيشتري منه المشتري بأرخص ثمناً من العادة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام منع هذا، منع تعلق البيع بالسلف، لا يحل سلف وبيع سلف للقرض. وده معروف عندنا في العرف والعادة، مفيش حاجة اسمها أشتري منك بس تسلفني، أو أشتري منك وأنا أسلفك، ولا العكس. لا تربط سلفاً وبيعاً بين طرفين، لا يحل سلف وبيع، يبيع ويشتري ثم القرض يكون بعد هذا أو قبل هذا، لا يرتبطان بعضهما ببعض، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. يعني ايه ولا شرطان في بيع؟ احنا ممكن نشتري من صفقة بيع نحط لها 50 شرط هلال. أمال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع؟ كثير من أهل العلم يقولون هو نفسه بيعتان في بيع، وإنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها بشرطين في بيع. وهناك من أهل العلم من قال لا هو لا هو شيء آخر، لا شرطان في بيع يعني لا تجعل إحدى البيعتين شرطا في الأخرى. إزاي؟ تقول اشتري سيارتك على أن تشتري شقتي، أنا ببيع الشقة وبيع عربية، فمش هشتري العربية لما أشتري الشقة زي زوج الشغار. لا تتم لا أبيع لك حتى تشتري مني، لا أبيع لك حتى تشتري مني، أو لا أشتري منك حتى تبيع لي، هذا لا يجوز. لا هذا يحدث فيه بغص، ويحدث فيه نزاع، ويحدث فيه خصومة، ويحدث فيه ما يحدث. لذلك منع النبي هذا عليه الصلاة والسلام. لا شرطان في البيع يعني لا تعلق بيعتين على الأخرى. ما تقولش واحد بده حاجة والتاني بده حاجة، يقول اشتري منك البيع بس اشتري منه، لا تعلق هذا بذلك، وإن تم هو عقد باطل. يعني واحد قال له أنا موافق، اشترى منه ولا مش اشتري منه، هذا يجوز شرعا. هذه خيمة جائزة لنعلم الناس أن الشروط في البيع لا تكون هكذا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. هذا سنفسره بعد جلسة استراحة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك أو ولا بيع ما ليس عندك. ما ربح ما لم يضمن؟ ما معنى الضمان؟ الضمان هو ضمان التلف وضمان الخسارة. هب أنك اشتريت سيارة، هذه السيارة دفعت ثمنها ولكنها لا زالت عند البيع، البيع قال لك سيبها عندي اسبوع، انا بعت لك وتم العقد لكن سيبها عندي عجل من الباشا والمصاري اسبوع، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. ما الدليل؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اشترى من سيدنا جابر بن عبد الله جمل، وحديث جمل جابر مشهور له اكثر من 50 روايه في البخاري. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اشترى جمل، فقال جابر عليه رضوان الله يا رسول الله ابيعه لك على ان يحملني الى اهلي. كان في الطريق للغزوة، الجمل عيان وكسلان ومتأخر سيدنا جابر، فالنبي اتطلب وضرب الجمل، الجمل جه. فسيدنا محمد يقول لي تبيعه لي يا جابر، ففي الآية في الأول قالوا لا يا رسول الله، حتى بعض الناس يرفضوا، هو يرفض لأنه يريد أن يقول له بل أعطيكه بدون بيع، أهديه لك، أو يقول إن أردت أن تشتري فليس هذا الجمل الذي يبتلى يا رسول الله، هكذا. ولكن قال تبيعه لي، قال نعم، بكم يا جابر؟ بكذا. فرضي جابر ثم قال رسول الله على ان يحملني لاهلي، افضل رجل هو انت تملكته من الان، لكن افضل رجل حد البيت، ولما اروح البيت اجيبهولك. قال نعم، ولما راح البيت جابهولك. فسيدنا محمد قال لي ميال اعطيه ثمن، فسيدنا بلد له ثمن، ثم نادى يا جابر تعالى حتى ثمن الجمل، الله قال وادي الجمل. شهر. قلت لك العربية اسمها لي اسبوع. اسمها لي شهر، اسمها لي اي وقت. انا هستخدمها. انت اشتريت العربية. وخلصت الثمنة. كتبت العقد. وسجلته في الشهر العقاري. بس هي عند الراجل اسبوع. لو حصل حاجة في العربية. عهد مين وضمان مين؟ ضمان الراجل لسه البائع. اذا انت لا يجوز لك ان تبيعها الان حتى تستلم العربية. هي ملكك اهي ودفعت الثمن وبقت عربيتك، يعني لو حصل لا قدر حاجه انت اللي هتزيد فيها الحكومه، ومع ذلك يحرم عليك ان تبيعها وتربح فيها لانك لا تضمن خساره تطرق عليها. هذا معنى كلامي مثلا الغرم بالغرم او الغرم بالغرم، الغنيمه بالغرام. انت طالما لا تضمن خسارتها لا تربح فيها. فطالما السياره موجوده عند صاحبها الاول ولو على سبيل الأمانة، ولو على سبيل الإعارة، ولا على سبيل السلف، إن حارب إن السلك مين مسؤول؟ هو اللي معاه. إن عملت حادثة مين مسؤول؟ هو اللي معاه. إذن هو يضمنها، فالذي يضمنها لا يجوز للآخر أن يبيعها. طب ينفع أن يضمنها يبيعها؟ ما ينفعش. القاعدة ليست معكوسة. القاعدة يعني صحيحة من جهة واحدة. ليس كل من يضمن يحق له أن يبيع. ليس كل من يضمن يحق له ان يبيع. في الوقت الذي لا يضمن لا يجوز له ان يبيع. خذوا بالكم من هذه المعلومه اللي بتقول في البيوع تكامل. ليس كل من يضمن يحق له ان يبيع. ليه؟ لانك انت لو عندك امان، واحد اداك امان انت تضمنه. المعنى ان تضمنها يعني تبيعها؟ لا ما ينفعش تبيعها. لكن صاحب الامانه ما ينفعش يبيعها لما تركعها. فليس كل من يضمن يحق له ان يبيع. والعكس كل من لا يضمن لا حق له البيع. وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ربح مال المؤمن ما لا ضمن خسارته وتلفه لا يجوز ان تربح فيه وان تبيعه. خذ بالك من هذا الكلام. والحديث له قصه. في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اشترى رجلا عبدا من اخر. العبيد والامام مش موجودين، بس هم زي اي حاجه، زي عربيه، زي شقه، زي حته ارض، زي اي حاجه. العبد يتباع في السوق زي اي حاجه. واحد يقول لك لو ينفع الكلام ده تسلمي وتقول الكلام ده؟ نعم يقره. لأن منشأ العبيد هو الجهاد في سبيل الله. ازاي يعني؟ الجهاد في سبيل الله معناه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتح البلاد الكافرة لتكون تحت حكم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أشرح هذا الخمس آيات. شوف الناس بتفتري على الدين في التلفزيونات. وتفتري على دين الله وتريد أن تلغي السنة. وتريد ان تشطب الطراف. من يخبط علينا الان في الجرائد وفي الفضائيات يريدون ان يضعفوا احاديث قبلتها الامه منذ 14 قرنا لانهم لا يفهمون. وانت لا تفهم الحديث فاسال من يفهمك. لا تشطب السنه، لا تلغيها، لا تتهمها. كل ما قاله رسول الله وثبته حق وصدق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. معنى الفتوحات الإسلامية أن النبي عليه الصلاة والسلام مطالب بأن يحكم الأرض بالإسلام ولا يجبر الناس على الدخول في الإسلام. خد بالك أن يحكم الأرض بالإسلام. ليه؟ لأنه ده عباد ربنا، وعباد ربنا لازم ما يظلموش، واللي مش هيظلم هي شريعة الله. شريعة الله هي اللي مش هتظلم، أي شريعة تانية يتحقق الظلم فيها. فربنا أرسل الرسل يشيعوا العدل في الناس. كيف يشيعون العدل في الناس؟ ان تحكم الارض بالاسلام. فان حكمت الارض بالاسلام شاع العدل بين الناس. بدلت الشرائع الوضعيه بشرع ربنا فيشيع العدل بين الناس. ودخل الناس في الاسلام بهذا. ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يجبر احدا على الدخول في الاسلام، لا اكراه في الدين. لكن كان يعرض الحكم بالاسلام. فياتي الى الكسرى والى قيصر والى المقوقس عظيم مصر الاسكندريه والى كل الحكام لبقاع البلاد اعرض عليهم الاسلام. رضيت الاسلام على العين والراس. ما رضيتش خلاص خليك زي ما انت. بس احنا هتحكم بالقوانين اللي هنديها لك. احنا نديك شرائع ربنا اللي منزلها. انت هتحكم بيها زي ما انت، خليك زي ما انت. ونحن ندافع عنك ونرد عنك المظالم وندفع عنك كل ظلم وهجمه عليك مقابل ان القادر منكم يدفع جزيه. مش فاهم موضوع جزية. فينا بتخطش في الكلام وتكتب اي كلام وتقول اي حديث. فهنا ان اسلم الرجل خلاص صار اخا لنا. طب إلا المسلم مفيش مانع خليك على دينك. هتحكم بالشريعة على اللي هو غصب، هيقول لك أنا لا هسلم ولا أحكم بالشريعة. هنا وجب القتال. ليه؟ لا ليسلم الناس، ولكن لتحكم الأرض بالإسلام، لتحكم البقاع بالدين، لتحكم البقاع بقوانين الله. هذا هو المقصود، هذا هو الفتح الإسلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلن الجهاد من أجل أن تحكم الأرض في الإسلام. فيخرج أناس يقاتلون رسول الله فيؤسرون. الأسير الحاكم له أن يعمل في أربعة، واحدة من أربعة، يا يفديه يقول له صرحتك ردا لجميع أي حد. هذا يسمى المن، فإما منا بعد وإما فداء. هذا المن تفضل، وإما فداء ياخذ فدية ويطلقه، يا إما يقتله، هذا جائز. وأمر الله عز وجل النبي بقتل أسرى بدر وعاتبه على عدم قتلهم، وإما أن يسترقه يجعله عبدا ويجعل المرأة أمانة. إذا منشأ الرق إيه؟ منشأ الرق إن واحد جاي يحارب الإسلام فأسر عند المسلمين، واختار الحاكم أن يتخذ عبدا أو أمانة. فمعنى ذلك أنه رفض الإسلام ورفض حكم الإسلام وخرج يحارب الإسلام، فوقع أسيرا للمسلمين. فمن أبى أن يكون عبدا لله أذله الله بأن يكون عبدا للمخلوق. مش فاهم الرق بنفهمهم. فالناس اللي مش فاهم الموضوع تقول لك الإسلام والرق بتاع زمان والبدو والحضر والقدماء. وخرج من يشتم أئمة الأئمة، خرج علينا الإسلام البحيري عليه من الله ما يستحق، أسأل الله أن ينتقم منه. خرج يسب البخاري ومسلم والفقهاء والمتقدمين ويريد أن يشطب الدين ويلغيه، حسابه عن الله عز وجل. وأنا أنصح إخواني الطيبين ألا يسمعوا له. بعض الناس قد يتأثر بكلامه، يقول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هذا منافق عليم النفاق، تظهر قرائن النفاق عليه. لو كان مؤمنا بالله ما تجرأ على ما يقول وما حارب الدين بمثل ما يقول. لذلك نقول: لا تسمعوا لهذا ولا لغيره ممن يقول أشبه هذا الكلام. ولكن نقول: إن العبد أو الأمة منشأ ذلك أصلا أنه أبى أن يكون عبدا لله، فأبى الله بالله أن يكون عبدا للمخلوق. ثم رغب الإسلام في عتق العبيد والإمام، كفارة اليمين عتق رقبة، الظهار عتق رقبة، القتل الخطأ عتق رقبة، المكاتبة من أراد أن يعتق نفسه، من أراد أن يتبرع بعتق رقبة فله بكل عضو منه في كاف عضو من النار. إذا بعد الإسلام أذله الله بأن يكون عبدا لمخلوق لأنه أبى أن يكون عبدا لله، رغب الله في العتق بعد ذلك. بس أن تكون رقبة مؤمنة. ورجل من الصحابة اسمه معاوية بن الحكم، احنا كان في اختلافاتهم، رجل اسمه معاوية بن الحكم السلمي كان راعي للغنم وكان من البدو الأعراب الأشداء. فكان على غنمه امرأة بنت صغيرة ترعى الغنم، فجاء الذئب فاختطف شاة. فلما جاءها قالت: أين الشاة؟ قالت: اختطفها الذئب. فرطمها رطمة أدمت أذنها والثاني بالدم، فرق لحالها وكان مسلما. وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لي وليدة، وليدة يعني جارين، أنا مملوك، ترعى الغنم عندي. فجاء الذئب فاختطف غنمة، وأنا رجل من البشر أأسف لما يأسف منه البشر، فضربتها لقمة شديدة. فقال النبي: اعتقها على أن تكون مؤمنة. كانت مسلمة اعتقها، كفارة الآن ده أن تكون حرة لوجه الله. قال له: هذا انت تقول لي كانت مؤمنة اعتقها، مش مؤمنة اعتقها تماما. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فاعتقت الجارية للطمة لطمتها، وكان ذلك من ترهيب الإسلام، حتى صار الآن الملك فيصل رحمه الله وأسكنه في سيح جناته أعتق كل العبيد والإماء في حلة العبيد في الرياض وغيرها في أرض الحرمين. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وكلهم وكلهن يعتبروا مواليه في موازين حسناته إن شاء الله تعالى. إذن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشترى رجلا عبدا، وبعد عدة أيام وجد فيه عيبا، بعد أسبوع 10 أيام لا فيه عيب، أي عيب؟ فرده بعيبه. فقال صاحبه: ولكنك استخدمته، طب فين عمرة الأسبوع اللي اتخذته؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، الخراج بالضمان. الخراج بالضمان زي بالضبط لا تبع لا تأخذ الحمالة سيطنة. الخراج يعني ايه؟ خرج عن المنفعة. بالضمان يعني بأن تضمن تلفه. قال له: هذا العبد وهو عندك، لو حصل له شيء مش انت المسؤول عنه؟ الله. قال له: منفعة هذا، المنفعة له مقابل ضمان أي خسارة فيه. فلو انت خدت العربية أسبوع واكتشفت فيها عيب وبعدها حبيت ترجعها بالعيب، فيجي صاحب العربية يقول لك: اديني أجرة العربية أسبوع. تقول له: لا، الخراج بالضمان. يعني ايه الخراج بالضمان؟ انا اضمنها وهي عندي. الاسبوع اللي جت عندي انا اضمن اي شيء تتسرق، تتضرب، يحصل لها حاجه انا اضمنها، مقابل هذا الضمان منفعتها لي. وهذا في البيع والشراء، مش في الرهان والامانه والعاريه. الكلام ده في البيع والشراء بس، ان بيع وشراء فانت تاخذه على انها ملك لك، اما ما كان رهنا او امانه او عاريه لا يطبق هذا النظام. انما هذا الحديث الخراج بالضمان وربح ما لم يضمن انما يكون في البيوع. هناك تفصيلات اخرى في هذا الحديث، ونتم ان شاء الله البيوع المحرمه حتى نقع فيها في جمع قادمه ان شاء الله تعالى، وان كان في العمر بقيه. اسال الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والاخلاص في القول والعمل. اللهم اصلنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، واعزنا ولا تذلنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واجمع بيننا ولا تجمع علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اصلح شؤوننا ويسر امورنا واقل عثراتنا وفك ازماتنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، واكتب بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، واربط على قلوبهم برباط الصبر والايمان، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم اخذل من اراد ان يخذل دينك. اللهم اخذل من اراد ان يخذل دينك. اللهم اخذل من اراد ان يخذل دينك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا مؤمنا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضتها وأسرتها وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم عاف كل مبتلى. اللهم تب على كل عاصي. اللهم اهد كل ضال. اللهم رد كل غائب إلى أهله غانما سالما. اللهم رد كل غائب إلى أهله غانما سالما. اللهم رد كل غائب إلى أهله غانما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين. ارحم كل من مات شهيدا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، عافيهم واعف عنهم، اغفر لهم وارحمهم، اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اسكنهم فسيح جناتك، تغمدهم بواسع رحماتك. اللهم اكلهم ديارا خيرا من ديارهم، وانا خيرا من اهليهم، وولدا خيرا من اولادهم، وازواجا خيرا من ازواجهم. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اصف عنهم وسامحهم، واغفر لهم ما لا يعلمه الناس، اجعل قبورهم روضات من رياض الجنه، افسح لهم في قبورهم مد ابصارهم، شاف الارض عن جنوبهم، اجعل قبورهم عليهم نورا. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا اجرهم، واغفر لنا ولهم يا ارحم الراحمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنة لا نصبر عليها. اللهم انا نعوذ بك من بلاء لا نتحمله. اللهم انا نعوذ بك من فتنة لا نصبر عليها. اللهم انا نعوذ بك من بلاء لا نتحمله. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصر واهلها في ضمانك وامانك واحسانك. اللهم اجعل مصر واهلها في ضمانك وامانك اللهم احفظ مصر واهلها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ مصر واهلها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ مصر واهلها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم انزل علينا الرخاء وارفع عنا الغلاء. اللهم انزل علينا الرخاء وارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الشقاء برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه. اخواننا البر المسجد تسعوا للدور الثاني، لا تزدحموا معكم.